فإن أتم عشرا فمن عنده. وهذا عمل، وهذا عمل، لكن اختلف العلماء هل يصح أن يكون المهر عملا للزوجة، كأن يقول المهر أن أخدمك عشر سنوات، أخدمك أنت، هل يصح هذا أم لا؟ مهم من باب أولى. بعض العلماء يقول يجوز، وبعضهم يقول ما يجوز، بل للتضاد، هذا تضاد، لأن هي هو مالكها وهي مالكته. فإذا قال مثلا قومي أطبخي العشاء، تقول له كمن تطبخ أنت خادمي؟ نعم. إذا قال اكنس البيت تقول أنت اكنس، وتستطيع أن تستعمل بكل عمل. ولهذا اختلف العلماء في جواز أن يكون المهر خدمة الزوجة، فمنهم من أجاز ذلك ومنهم من منعه، وعلل ذلك بأن هذا فيه تضاد، كيف يكون المالك مملوك؟ نعم. لا، إذا كان مهو خدمة، إذا كان ليس خدمة، مثل قال أن أبني لك بيتا، هذا ما في بأس، لأنه ما في استخدام. أي هذا أيضا ما الظاهر لا بأس به، لأن العمل هذا مو بخدمة، خدمة خاصة، خدمة بدن. نعم. نعم. وأن نعم نعم يقينها عهد الله. نعم نعم دفعناه، دفعناه، قلنا قلنا المتبادر أنه بالأخذ، لكن يمكن نائم شوي. وش قلنا؟ أن الرواة ثقات، ولولا أن هذا بمعنى هذا وجائز أن يكون هذا بدل هذا ما نقلوا. نعم. إيش؟ نعم. ما هو؟ إيه. يشتغلون في هذا. لم يذكر مهرا، هذا لا بأس به. الكلام مش عليه على أنه إذا اشترط نفي المهر، لا جاء قلنا ثلاث أقسام. ها والله يمكنك يا بدر اليوم شبعان بالحيل. قلنا مثلا لا ثلاث أقسام، عدها علينا أنت. طيب نعم، تعيين المهر. طيب ها وش يا خالد؟ السكوت عنه، وهو الذي ذكر السكوت عنه، قلنا جائز بنص القرآن، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرض لهن فريضة، سكتين. طيب الشاهد من هذا الحديث للترجمة قوله تقرأهن عن ظهر قلب، تقرأهن عن ظهر قلب. هنا باب استذكار القرآن وتعاهده. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن طيب استذكار القرآن، استذكار معناه تذكر وطلب الذكر، مثل نسي آية وأشكل عليه، هي بالفاء ولا بالواو ولا بالتقديم أو بالتأخير؟ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، أو كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، أفلم يسيروا أولم يسيروا. فالاستذكار معناه أنك تقف، ما تجزم بأحد الأمرين حتى إيش؟ تتذكر، حتى تتذكر. نعم. ويتبين لك ثم تقرأ. تعاهده أن تكثر من قراءته، أن تكثر من قراءته، هذا هو الفرق بين الاستذكار وبين التعاهد. نعم.

نعم. لا لا في حجة في حجة لأنه من المعروف عن جميع العلماء المحدثين أن نقل الحديث بغير معنى حرام. اجتهد وأقره الناس على ذلك. أقر الناس الرواة والمخرجون ولا أنكر عليه أحد. نعم. إيش؟ نعم. ما ما يموت بلا زواج. ما يخالف يصوم. ما يأثر عليه إلا خير أبد. الرسول صلى الله عليه وسلم ما يأثر على شيء فيه ضرر. يأثر عليه الخير أبدا. الله عز وجل قال وللسعث في الذين لا يجدون نكاحا حتى يؤنون من الله من فضله. يا جماعة ما لكم؟ القرآن والسنة يفتنكم إلى هذا وأنتم تقول لا إلا أنا متدين. تدين هم باكر تدين للإنفاق على الزوجة تصيح عليك تجيب لي جيب لي غوايش وجيب لي أسورة وجيب لي كذا وجيب لي كذا هم تخلي الدين أطول منك. نعم خلنا ثلاثة. طيب خلاص. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما نفل إفراح في القرآن فنفل إفراح في الحديث المعقد ما أخذ عليها أن تبع وإذا أطلقها ذهبت. اللهم صل وسلم. حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في السماء لا خلف من يقول رأيت آية كيف وكيف بل مسلم والشمس والقرآن فإنه أشمس فإنه أشمس تقصير المسلم والرجال من النار. صلى الله عليه وسلم. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن رسول مثله تابعه بشر بن خالد بن مبارك عن شعبة وتابعه ابن جرير عن عائشة عن شقيق قال سمعت قال سمعت عبد الله أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا أبو سلمة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحد القرآن هو الذي نفسي بيده لا وأشد تفصيا من الإبل في عقولها. كل هذه الأحاديث تدل على أنه يجب على الإنسان أن يتعاهد القرآن فإنه نعمة من الله بها عليه فلا ينبغي له أن يدع هذه النعمة التي أنعم الله بها عليه وهي نعمة كما تعلمون نعمة لا يماثل لها نعمة أن يمن الله عليك بحفظ كتابه أو بقراءته وتدعه. وفيها أيضا في هذه الأحاديث دليل على أنه يذم الإنسان إذا نسي آية فقال نسيت كذا وكذا بل يقول نسيت أو أنسيت وذلك لأن كلمة نسيت وإن كان هذا هو الواقع أن الإنسان نسي لكنها تشعر بعدم المبالاة تشعر بعدم المبالاة. ومن أمثال الناس قل همه نساني إياه فأنت قال مثلا تحفظ القرآن قال والله لكن نسيت نسيت القرآن كل يعرف أن هذا يدل على هذا التعبير يدل على عدم مبالاة في كتاب الله عز وجل. لكن إذا قيل نسيت أو أنسيت كأن هذا أمر كان إيش بغير إرادته وكأنه أمر أكره عليه فلا يكون في هذا اللفظ إشارة إلى أن الإنسان غير مبال بكتاب الله عز وجل وهذا من باب الأدب في الألفاظ من باب الأدب في الألفاظ. وإلا فقد قال الله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. فبين الله تعالى أن الرسول ينسى إذا شاء الله أن ينسى. وسيأتينا إن شاء الله تعالى أن الرسول عليه الصلاة والسلام نسي بعض الآيات وذكرها بواسطة قراءة بعض أصحابه فيدل على أن النسيان الواقع بمقتضى الطبيعة البشرية لا بأس به